آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآيات في يعني توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الضعفاء ومع المسلمين الذين يأتون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغشى الفقراء والأغنياء والضعفاء والكبار والصغار، فالله سبحانه وتعالى يوجه هذا التوجيهات العظيمة. أولا يقول له: وأنذر به، يعني بهذا القرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني ذكر بالقرآن من كان يتذكر ويتعلق بالآخرة، فإن هؤلاء أكثر من ينتفع بالتذكير، كما قال الله تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن أعظم المنتفعين بالمواعظ يا إخواني هم الذين يؤمنون باليوم الآخر. أن يحشروا إلى ربهم، هذا اليوم ليس لهم من دونه في ذلك اليوم القيامة ولي ولا شفيع، لا ولي مناصر له ولا شفيع، يعني ما أحد يتوسط له في أن يعني في كاف رقبته، ولا شفيع. لعلهم يتقون، لعلهم يحذرون ويتقون الله سبحانه وتعالى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد هؤلاء عن مجلسك الفقراء، لأن جاء في سبب نزول هذه الآيات أن كابر قريش كانوا يقولون يعني أن محمدا لا يجلس إليه الفقراء، جلسنا معه ولسنا معنا معه، فهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد المسلمين. فالله تعالى قال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، يعني يذكرون الله في دائما، يريدون وجهه. أيضا زكاهم الله تعالى وزكى نيتهم أنهم مخلصون، فهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فسماه ظالم، يعني الذي يفعل ذلك ظالم، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن من يطرد الفقراء فهو من الظالمين. وهذه رسالة لنا يا إخواني، أن الإنسان يعني لا يستنكف ولا يتضايق لما يزوره في مجلسه الضعفاء والفقراء، بالعكس هذا يعني من بركة المجلس أن يغشاه الجميع ولا يفرق بين أحد. يعني بعض الناس تلقاها يعني يستاء أو يضايق أو يصير في نفسه شيء إذا ما جاءه إلا فقير، نقول بالعكس هؤلاء هم يعني ضيوف الأنبياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. فالضعيف له الدعاء المستجابة له أثر كبير عند ربه سبحانه وتعالى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الله تعالى ابتلى المسلمين بعضهم بعض، بل ابتلى الكفار بالمسلمين، فكانوا إذا أرادوا أن يشافوا المسلمين وفيهم الضعفاء قالوا يعني معقولة الله تعالى يمتن على هؤلاء الضعفاء بالإسلام ونحن كبار قريش لا نسلم؟ أكيد أن هذا ليس بدين الحق، يعني فجعلوا الحق محصور فيهم، وجعلوا ميزان الحق هو ميزان الغنى والمال والجاه، فالحق عند ذو الجاه وعند ذو السلطان، وهذا لا شك من الجهل العميق. وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول هؤلاء من الله عليهم بيننا. رد الله عليه فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهم هؤلاء الشاكرون هم المستحقون للهداية والتوفيق. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هؤلاء المؤمنون ادعو لهم بالسلامة إكراما لهم، ثم بشرهم ببشارة أخرى، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. وهذا هذا الكتاب جعله الله تعالى عنده، وجعل الله تعالى الرحمة 900 جزء، أنزل جزءا يتراحم به الخلق، وأبقى عنده 99 جزءا ليرحم بها الناس يوم القيامة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طبعا الجهالة هنا أقصد بها السفه وعدم الحلم، وليس عدم العلم، لأن الإنسان لو فعل شيئا بدون علم معذور، فلا يحتاج أنه يتوب، لكن مقصود الآية عملها بجهالة يعني بسفاهة وبعدم حلم وطيش. وإحنا يعني حتى هذا نستخدمه في أسلوبنا العادي، نقول يعني هذا الصار مثلا يقول جاهل، يقصد يعني لا زال لم يعقل عقلا كاملا. فالجهل في اللغة يطلق على اثنين، الجهل مقابل العلم والجهل مقابل الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا، هذا عمرو كلثوم في معلقته يقول ألا لا يجهل أحد علي أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني هنا ليس الجهل معنى ضد العلم، معنى ضد الحلم، يعني نسفه ونتصابع عليه. فالله تعالى يقول هنا من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني بسفاهة وبحمق وبرعونة، ثم تاب من بعده، إذن هو مؤاخذ عليه، ثم تاب من بعده وأصلح. إذن تاب وأصلح، أصلح يعني أصلح عمله، أقلع عن هذا الذنب، تغير، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يبشر بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وسبحان الله إخواني، أعظم ما يفصل الآيات ويبين سبيل المجرمين هو هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا. يعني الله تعالى فصل فيه تفصيلا عظيما، أدق التفاصيل، حال المؤمنين، حال الكافرين، حال المشركين، حال الغافلين، حال الصالحين، حال المتقين، ووصفهم بأدق الأوصاف التي تجليهم. فالله تعالى من مقاصد إنزال هذا الكتاب العظيم لتستبين سبيل المجرمين، حتى ما أحد يذهب إلى سبيلهم ويقع في أخطائهم ولا ينتبه. وهذا سترونه إن شاء الله كثيرا في هذه الآية. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا المشركين أنه لا يعبد ما يعبدون ولا يتبع أهواءهم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ولاحظه وهو نبي، يعني نبي كريم عليه الصلاة والسلام، لو اتبع أهواء الكفار سيضل. طيب ما هو الحل لنا نحن الآن لو اتبعنا أيضا أهواء الكفار؟ يعني الغرب يا أخواني عموما يضغط لنشر ثقافته ولتسويقها بين المسلمين، وأحيانا يعني محاولة إحراج، وأحيانا محاولة ضغط عسكري، وأحيانا ضغط ثقافي، وأحيانا باستخدام منظمة دولية، يعني ما يسمى بحقوق الإنسان مثلا، يريدون إدخال مثلا حقوق المثليين باسم حقوق الإنسان، أو حقوق المرأة يريدون إدخال مثلا تسوية المواريث أو إخراج المرأة من بيتها باسم حقوق المرأة، فيريدون إضلال المسلمين بمثل هذا. فالله تعالى يخبرنا هنا أنه من اتبع أهواءهم، اتبع أهواء هؤلاء، ترك الوحي وترك الدين فقد ضل وما هو من المهتدين. قل إن قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فمن أخطر الأمور اتباع أهواء الذين يصدون عن سبيل الله ولا يعرفون أصلا دين الله سبحانه وتعالى. قل إني على بينة من ربي، أنا على وحي وبينة، وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. كانوا يستعجلون العذاب، يقولون احنا انت تزعم ان الكفار يدخلون النار، يلا عذبنا. يقول لهم ما عندي ما تستعجلون به، انا لا املك الذي تستعجلون به، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولو قل لو ان عندي ما تستعجلون به، يعني لو ان عندي موضوع العذاب، لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. فالله تعالى هو الحكم الذي يحكم بين عباده يوم القيامه. يقول مؤلف من فوائد الآيات اهتمام الداعية باتباعه، وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، عليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار. الله تعالى يجعل عباد بعضهم فتنة لبعض، فتتفاوت درجاتهم في الرزق والكفر والإيمان. والكفر والإيمان ليس منوطا بسعة الرزق واضحة. من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه. من أخلاق المسلم اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فقهنا وإياكم الدين، وعلمنا وإياكم التأويل، وآخر دعوانا.